عليه الإتمام. طيب إخوان، الأسئلة تكون فقط في المنهج، الأسئلة خارج المنهج تكون بعد المحاضرة. نعم نعم فضل. الزكاة واجبة على الفور، لكن تأخيرها إذا وجد مصلحة فلا بأس بهذا، كأن يكون إنسان فقير معدم لو أعطاه الزكاة كلها مرة واحدة لربما أنه لم يحسن إنفاقها فيعطيه بعضها ويدخر الباقي إلى وقت آخر، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يخرجها من ماله، يخرجها من ماله ويبرزها ويكتب عليها، يعني لا تكون من ضمن أمواله ثم يؤخرها، وإنما يخرجها من ماله، وإذا أتى يؤخرها مثلا شهرا أو شهرين أو حسب ما تقتضيه المصلحة يعطيها المستحق، لا بأس بهذا. نعم. لكن ايش؟ اي نعم، ما دام ان الانسان قد اراد بها التجارة ففيها الزكاة حتى لو لم ينوي بيعها الا بعد سنوات. نعم نعم، هو تجب فيها الزكاة عن كل سنة، ولكن لا يجب، لا تجب يعني الزكاة إلا بعد بيعها، إذا بعتها تزكى عما مضى من السنوات، الزكاة تبقى تثبت الذمة عن كل سنة، لكن لا يلزمك إخراجها إلا إذا بعتها. فلو أردت مثلا أن تؤخرها حتى تبيع الأرض فلك ذلك. نعم نعم. لا، أربع مع تحية المسجد، تحية المسجد تكفي عن السنة الراتبة، إذا دخل الإنسان المسجد إلى تحية المسجد تكفي، فإن السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد، لأن المقصود تحية المسجد أنه لا يجلس إلا بعد أن يأتي بالصلاة، سواء كانت فريضة سواء كانت سنة راتبة، إذا لم يكن هذا ولا ذاك يأتي بركعتين تكونان تحية المسجد، لا هو ينوي السنة الراتبة وتكفي عن تحية المسجد الظهر بعد الصلاة ركعتين. نعم دروس ايش؟ لا ما يجلس، اذا دخل المسجد لا يجلس، اما ان يقف او انه يصلي ركعتين، يجلس وقد يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لما رأسولك الغطفاني فليخطب الناس الجمعة، قطع الخطبة قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين أمام الناس، وهذا يدل على تأكدها. نعم نعم، يقلب الشماغ أو القطرة. طيب خلي أخواني نستعرض يعني أبرز حتى بس لا تطغى الأسئلة على المراجعة. هذه قلنا إنها آخر محاضرة معنا في الدورة، فلعل نستذكر يعني أبرز المسائل. بدأنا بمقدمة في الفقه، تعريف الفقه لغة واصطلاح. طيب أسألكم، أطلق الفقه في صدر الإسلام على الفهم أو الأحكام الاعتقادية أو الأحكام العملية أو الأحكام الاعتقادية والعملية؟ نعم، الجواب الصحيح الأخيرة، الاعتقادية والعملية، هذه الاعتقادية والعملية. طيب، صنف أحد الأئمة الأربعة كتابا في الاعتقاد اسماه الفقه الأكبر، من هو؟ الإمام أبو حنيفة. إمام أبو حنيفة. نعم. طيب، يطلق الفقه اصطلاحا على، اصطلاحا على فهم الأحكام أو معرفة الأحكام الشرعية عملية من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية ودلتها التفصيل، هذا تعريف الفقه اصطلاحا. طيب، معنى الحدث، ما معنى الحدث؟ هل معناها الخبث والنجاسة الحسية أو الناقض للوضوء أو وصف معنوي يمنع من الصلاة ونحوها أو وصف حسي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف معنوي يمنع من الصلاة ونحوها هذا هو حدث، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، هذا هو الجواب. طيب، ما هو الأصل في الأشياء؟ أصل في الأشياء الطهارة، أصل في الأشياء الطهارة. طيب، إذا تغير طعم الماء بطاهر كزعفران، فعلى تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، هذا مثال لأي شيء؟ للنجس وللطهور وللطاهر؟ للطاهر، إذن هو مثال للطاهر. طيب، يرى شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الماء ينقسم إلى ماذا؟ قسمين ولا ثلاثة أقسام؟ قسمين، وهما طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم ثالث يكون طاهرا غير مطهر. هذا رأي شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. طيب، إذا خالط الماء شيء طاهر وغلب عليه حتى غير اسمه، فإن هذا الماء يصح التطهر به أو يصح التطهر به إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة؟ لا يصح التطهر به مطلقا، يصح التطهر به عند الضرورة. لا يصح ولا يصح؟ غلب عليه حتى غير اسمه فلم يعد يسمى ماء بل يسمى مرقا أو لبنا أو خلا، هذا لا يصح التطهر به. لماذا؟ لأنه أصلا ليس بماء، ليس بماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيعني إذا غلب عليه أصبح يسمى مرق، أصبح يسمى لبنا، أصبح يسمى خلا، إذن هذا ليس بماء، معلوم أنه لا يصح التطهر إلا بالماء. طيب، يعني تكون الأسئلة بهذه الطريقة. حكم الوضوء بماء زمزم، وين طلعت منها؟ حكم الوضوء بماء زمزم. نعم، طيب نعطيك الخيارات: جائز، مكروه، محرم، مستحب. الوضوء بماء زمزم، الوضوء بماء زمزم فلا يكره، يعني يكون جائزا. طيب، حكم استخدام ماء زمزم في إزالة الخبث، هل هو جائز أو محرم أو مكروه أو مستحب؟ مكروه، نص قلنا كثير من الفقهاء على كراهته. طيب، الاغتسال بماء زمزم قيل أنه مكروه وقيل أنه لا يكره إلا نعم، لأنه إذا جاز الوضوء به فالاغتسال كذلك. اختار الشيخ الإسلام تيمي أن الكراهة إنما تختص بغسل الجنابة، وهذا هو الأقرب. إذن هو مكروه إذا كان لغسل الجنابة ولا يكره لغير ذلك. طيب، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإن هذا الماء نجس، أو نجس إذا كان دون قلتين أو إذا كان فوق قلتين أو يبقى على الأصل وهو الطهارة، نجس بالإجماع. إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بنجاسة فهو نجس بالإجماع. طيب، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء لا ينجس مطلقا، لا ينجس إلا بتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ينجس إذا كان دون قلتين بملاقاة النجاسة، ينجس إذا كان فوق قلتين ملاقات النجاسة مطلقا. نعم، أحسنت، اختيار الثاني وهو أنه لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من غير تفريق بين القليل والكثير، وهو القول الثاني في المسألة. هذا القول الثاني، هذا هو الصافي. فإذا الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة من غير تفريق بين القليل والكثير، يعني سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة هو نجس، وإلا فهو طهور. وذكرنا أن القول الصحيح أنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، وأن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. وأما القول بأن هناك قسما طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره فإن هذا قول مرجوح، فالأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة فهو نجس. نعم قول ابن تيمية ذكر أنه رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أخذ رجل ماء دون قلتين ليتوضأ به فأصابه رشاش بول لم يتغير به، فهذا الماء بناء على القول الراجح طهور أو طاهر أو نجس؟ طهور على القول الراجح، نحن قلنا استبعد ما في شيء اسمه طاهر، على القول الراجح ما في إلا طهور ونجس، إذن هو طهور، لكن على قول الجمهور قول الحنابلة نجس، لأنهم يقولون إذا كان دون قلتين حتى لو أصابته نجاسة ولو كرأس الذباب يقول هو نجس، لكن قلنا إن هذا قول مرجوح، وأن الصواب أن الماء طهور لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة قل أم كثر، هذا هو القول الصحيح في المسألة. طيب إذا وجد إنسان ماء ولا يدري هل هو طهور أو نجس؟ نعم فإنه، لكن هل يشرع تركه احتياطا؟ لا يشرع تركه احتياطا، لا يشرع إلا إذا وجد أمارة ظاهرة على نجاسته يشرع تركه في السفر دون الحضر. أحسنت، الخيار الثالث إلا إذا وجد أمارة ثالثة، إلا إذا وجد أمارة ظاهرة على نجاسته، إلا إذا وجد أمارة ظاهرة على نجاسته. إذن لاحظ عندك في المذكرة أيضا هذه المسألة منصوص عليها، إذا وجد إنسان ماء ولا يدري هل هو طهور أو نجس فإنه لا يشرع تركه احتياطا إلا أن يجد أمارة ظاهرة على نجاسته. طيب الوضوء بفتح الواو يطلق على الماء الذي يتوضأ به أو الفعل يعني غسل أعضاء الوضوء أو النظافة، يطلق على الماء، إذن فتح الواو على الماء الذي يتوضأ به، بينما بضم الواو على الفعل، على الفعل. هل كان الوضوء موجودا لدى الأمم السابقة أم لا؟ نعم كان موجودا، كان موجودا، وذكرنا الأدلة لهذا فيما سبق. طيب اختصت الأمة الإسلامية بالوضوء أو بالوضوء والصلاة أو بالغرة والتحجيل؟ بالغرة والتحجيل الذي اختصت به الأمة الإسلامية هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. طيب حكم المضمضة والاستنشاق واجبان. طيب حكم الترتيب في غسل أعضاء الوضوء واجب. طيب في آية الوضوء أدخل الله ممسوحا بين مغسولين، وهذا يستدل به على وجوب ماذا؟ الترتيب. أحسن. طيب ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل، هذا ضابط للموالاة. طيب القول الراجح في حكم التسمية في ابتداء الوضوء واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. طيب حكم تنشيف المتوضأ أعضاءه بعد الوضوء، هل هو مكروه أو جائز أو مستحب أو جائز عند الحاجة؟ تنشيف المتوضأ جائز، جائز، جائز مطلقا ليس عند الحاجة. إذا تنشيف المتوضأ أعضاءه بعد الوضوء نقول إنه جائز مطلقا لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك. طيب حكم غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء مستحب، حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة لغير ماذا؟ الصائم، حكم البدء باليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء مستحب ليس واجب من سنن الوضوء، يعني لو أنك قدمت غسل اليد اليسرى على غير اليد اليمنى يصح الوضوء ولا ما يصح؟ يصح. حكم تخليل اللحية الكثيفة بالماء، تخليل اللحية الكثيفة بالماء واجب؟ كثيفة مستحب، مستحب. لاحظنا من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء، ذكرناها في السنن. طيب خروج المذي من الإنسان هل هو يناقض الوضوء أو لا ينتقض به الوضوء أو يستحب منه الوضوء؟ ناقض الوضوء، خروج المذي ناقض للوضوء. طيب خروج الودي بالدال كذلك ناقض الوضوء. يرى شيخ الإسلام تيمي في الخارج من البدن من غير السبيلين أنه نعم ناقض الوضوء أو غير ناقض؟ غير ناقض. عندك هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، من كان متوضئا فأصابه صرع زال معه عقله فإن وضوءه ينتقض أو لا ينتقض؟ ينتقض، إنه ينتقض. لاحظ أنا اللي معه مذكرة يتم معنا، أنا أضع إشارة على محل الإجابة. طيب، القول الراجح في اعتبار النوم ناقضا للوضوء، إذا كان النوم مستغرقا فإنه يكون ناقضا للوضوء، أما إذا كان يسيرا نعاسا فإنه لا ينقض الوضوء. النوم يسير غير مستغرق لا ينقض الوضوء. نحن ذكرنا الضابط هنا، قلنا النوم يسير غير مستغرق بحيث لو خرج منه شيء لما أحس به، هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا كان النوم مستغرقا حيث لو خرج منه شيء يعني لم يحس به، هذا هو الذي ينقض الوضوء. الضابط الشعور، نعم، إذا زال معه الشعور بكلية حيث لو خرج منه شيء لم يحس به، هذا ينقض الوضوء. أما إذا كان النعاس يسير، يعني أحيانا النعاس يسمع الإنسان طرف الأصوات وكذا لكن لا يميزها، ولو خرج منه شيء لا حس به، يعني هذا يحصل بعض الناس، خاصة مثلا في صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة أو أحيانا وقت الخطبة أو نحو ذلك، هذا لا ينقض الوضوء، هذا مجرد نعاس يسير. وذكرنا الأدلة لهذا حتى لو طال، العبرة بزوال الشعور. طيب، وجه اعتبار النوم المستغرق من نواقض الوضوء، وجه اعتبار النوم المستغرق من نواقض الوضوء أنه يزول معه العقل أو أنه مظنة لخروج الحدث أو مظنة لاحتلام النائم. مظنة لخروج الحدث، مظنة لخروج الحدث، وقيمة المظنة مقام الحدث حقيقة. يعني النوم حد ذاته ليس ناقضا، لكن لما كان مظنة لأن يخرج من النائم شيء وهو لا يشعر به، وقيمة هذه المظنة مقام الحقيقة. واضح؟ ولذلك لو كنت متأكد أن ما خرج منك شيء، نعست نعاسا وأنت متأكد أن ما خرج منك شيء، إذن لا ينتقض الوضوء. لكن لو كنت لا تدري، زال يعني النوم مستغرق زال معه الشعور وربما أنه خرج منك شيء، فهنا نقيم هذه المظنة مقام الحقيقة. نعم، وكاء السهي، نعم، السهي حلقة الدبر، أي غطاء الدبر. نعم، وين مكتوب السهو؟ السهي شف عليها كسرة، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. مكتوب السهو؟ السهي، السهي ما فيها وش الإشكال فيها. نعم، لا، مس المرأة بشهوة ربما، يعني ربما يخرج من الإنسان شيء، الأصل أنه غير ناقض الوضوء، القول الراجح غير ناقض الوضوء، لكن لو أن تحقق من أن خرج منه مذي انتقض الوضوء. وخلاف النوم، النوم على كل تقدير إذا كان مستغرق سواء خرج منه شيء أو لم يخرج ينتقض الوضوء، لكن مس المرأة لا، إذا خرج منه شيء انتقض الوضوء وإلا فلا. فإننا تكلمنا عن هذا بالتفصيل. طيب، أكل لحم الإبل يعتبر ناقضا للوضوء. طيب، بالنسبة للمسعى خفين، الفرق بين الخف والجورب، الخف يكون من الجلد والجورب يكون من غير الجلد. طيب، درجة الأحاديث الواردة في المسعى الخفين صحيحة ولا متواترة ولا مشهورة ولا حسنة؟ متواترة. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ما المقصود بالتساخين؟ نعم، الخفاف، المقصود بالتساخين الخفاف، كل ما يسخن به القدم خف أو جورب، يعني الجوارب التي يسميها الناس الآن بماذا؟ شراب، هي مقيسة قياسا على الخفاف. قل حديث المسعى الخفين متواترة. طيب، أيهما أفضل، غسل الرجلين أو المس عليهما إذا كان عليهما جوربان. الأفضل في حق كل واحد بحسبه، من كان عليه خف الأفضل بحق المسح، ومن كان لا خف عليه فالأفضل بحقه الغسل. طيب مدة المس على خفين كم؟ يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ليلهن للمسافر. الراجح في ابتداء مدة المس على الخفين من أول مسح بعد الحدث، هذا قول الراجح، من أول مسح بعد الحدث. نعم أي نعم، سواء كان واجب أو غير واجب، المهم أنها أول مسح بعد الحدث مطلقا. طيب توضأ رجل لصلاة العصر، المهم أنه إذا انتقض وضوءه ثم مسح بدأت المدة، إذا انتقض وضوءه ثم مسح بدأت المدة، ما بقي معنا 10 دقائق ودنا نمشي على يعني أبرز المسائل في المنهج. توضأ رجل لصلاة العصر ولبس الجوربين وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا عند الفجر، فإن مدة المسح على الجوربين تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثاني، لأنه أول مرة مسح عليها عند الفجر. عند الفجر لاحظوا، فإذا مسح صلاة الفجر ابتدأت المدة إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني. أما قول بعض الناس أنه يمسح عليها 5 أوقات أو 5 صلوات، هذا غير صحيح، قد تكون أكثر من 5، تكون أحيانا 10، قد تكون 15 صلاة. المقصود أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. طيب إذا خرج المني في حال اليقظة بدون لذة لمرض وحوه، فهل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل. إذا استيقظ النائم ووجد أثر للمني ولم يذكر احتلاما، يجب عليه أن يغتسل. إذا استيقظ النائم وتذكر احتلاما لكنه لم يجد أثرا للمني، لا يجب عليه الغسل. إذا حصل العلاج ولم يحصل معه إنزال، يجب الغسل. حكم اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، مستحب، ذكرنا أدلة لهذا ترجع لها في المذكرة. طيب هل كانت التيمم موجودة لدى الأمم السابقة أو أنه مما اختصت به هذه الأمة؟ مما اختصت به هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب إذا وجد الإنسان ماء يباع بثمن المثل، فهل يلزمه شراؤه أو لا يلزمه؟ يلزمه، يلزمه شراؤه. طيب إذا خاف بردا من استعمال الماء، هل له العدول التيمم؟ له العدول بشرط أنه لا يجد ما يسخن به الماء، لا يجد ما يسخن به الماء. تبول هذه المسألة، أقول إذا خاف بردا من استعمال الماء هل له العدول للتيمم؟ الجواب له العدول إذا لم يجد ما يسخن به الماء. أنا أذكر يعني سأل أحد الأخوة قريبا يقول إنه كان في البر وحصلت له جنابة وتيمم، فسألته هل عنده ما يسخن به الماء؟ قال نعم. إذن هو مفرط، لابد أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة. فإذا كان يجد ما يسخن به الماء ليس له العدول للتيمم. طيب ننتقل بعد ذلك لأحكام الصلاة. معنى الصلاة في اللغة الدعاء. طيب هل يمكن شرعا أن تسقط الصلاة عن المكلف؟ هل يمكن؟ نعم لا تسقط إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ في حال الحيض والنفاس، في حال الحيض والنفاس. أقول هل يمكن شرعا أن تسقط الصلاة عن المكلف؟ الجواب لا تسقط الصلاة عن المكلف إلا عن المرأة في حال الحيض والنفاس. فرضت هذه قاعدة، فرضت الصلاة في السنة إيش يا أخوان؟ الصلاة فرضت في أي سنة؟ ثانية. فرضت السنة الثانية من الهجرة، فرضت الصلاة في السنة الثانية من الهجرة، و أو نعم، هي فرضيتها أول ما فرضت ركعتين، وفرضت قبل الهجرة بثلاث سنين أو سنة ونصف، ثم فرضت في ليلة المعراج فوق السماوات السبع بدون واسطة، بدون واسطة. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، الذي زيد صلاة ماذا؟ الظهر والعصر والعشاء، وكذلك المغرب أيضا. الظهر أصبحت كم؟ أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، والفجر بقيت ركعتين. ولهذا الصلاة المسافر ركعتان، أول ما فرضت الصلاة ركعتان، لكن أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. لكن فرضيتها أول ما فرضت هي قبل الهجرة بثلاث سنين ليلة المعراج، وقيل قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل قبل الهجرة بسنة ونصف. فإذا قلنا في السؤال فرضت الصلاة في، نقول قبل المعراج، ليلة المعراج، أو ابتداء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في السنة الأولى من الهجرة، أو قبل المعراج بثلاث سنين، نعم ليلة المعراج، ليلة المعراج. لكن ما هي ليلة المعراج؟ قيل إن ليلة المعراج إنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل إن ليلة المعراج هي قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل غير ذلك. لكن هي بكل حال فرضت ليلة المعراج، ولذلك إذا قيل لك متى فرضت الصلاة فقل ليلة المعراج، على خلاف بين أهل العلم في تحديد وقت ليلة المعراج. طيب، كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. من قائل هذه المقولة؟ هل هو الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن مبارك؟ الإمام أحمد. طيب، لا يحافظ على ترك الصلاة مصدق بفرضها أبدا، من قائل هذه المقولة؟ ابن القيم. أحسن. لا يحافظ على ترك الصلاة مصدق بفرضها أبدا، قائلها ابن القيم رحمه الله. طيب، قال ابن مسعود لقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. علام يرجع الضمير في قوله عنها صلاة الجماعة. أحسن. حارس الأمن لمؤسسة مالية أو المحلات التجارية في الأسواق هل يعذر بترك الجماعة؟ إنسان حارس أمن مكلف بحراسة الأسواق أو المؤسسة أو نحو ذلك، يعذر أو لا يعذر؟ يعذر. نعم. طيب، هو مكلف على كل حال، مكلف بالحراسة، فلا شك أنه يعذر. ذكرنا في ضمن الأعذار إذا كان خوف على المال، خوف على المال ونحوه، فمن ذلك حارس الأمن إذا كله مهمة يعذر في ترك الجماعة. نعم، الصلاة لا بد أن يصليها لكن يعذر في ترك الجماعة. طيب، بالنسبة للزكاة، القول الراجح في حكم مانع الزكاة بخلا وتهاونا يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. الرقيق والكافر بالنسبة لوجوب الزكاة تجب عليهم ولا تجب؟ لا تجب. نتاج السائمة وربح التجارة بالنسبة لاشتراط مضي الحول، اشتراط مضي الحول أو لا يشترط؟ لا يشترط. هل اشترط العقل والبلوغ لوجوب الزكاة؟ لا يشترط. طيب، نصاب الزكاة في الحبوب والثمار كم صاع؟ 60 صاع، 100 صاع، 200 صاع، 300 صاع. 300 صاع، 5 أوسق، والأوسق 60 صاع، تبقى 300 صاع. طيب، فرض صوم رمضان في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا قبل الهجرة بسنتين؟ ها يا أخوان، السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. طيب، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم كم رمضان؟ 9 رمضانات. حكم تبييت نية الصيام من الليل واجب. من نوى الإفطار أثناء صومه يفسد صومه ولا يفسد؟ يفسد صومه. من نوى الإفطار. طيب، من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر صوم صحيح أو غير صحيح؟ طيب، إذا كان شاكا في غروب الشمس غير صحيح. طيب، فرض الحج في السنة الثانية أو السادسة أو التاسعة أو العاشرة؟ السنة التاسعة من الهجرة. كانت حجة الوداع في السنة العاشرة. حكم العمرة على القول الراجح واجبة. طيب، حكم حج الصبي يصح لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. طيب، إذا كانت المرأة قادرة على الحج ببدنها وبمالها لكنها لم تجد محرما يحج معها غير مستطيعة. طيب، طواف الإفاضة، طواف القدوم، طواف الوداع، أي هذه الأطواف يعتبر من أركان الحج؟ طواف الإفاضة يعتبر، طواف القدوم بالنسبة للحاج مستحب ولا ركن ولا واجب؟ مستحب. طيب، ننتقل إلى البيع. مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، هذا تعريفه للبيع ولا العارية ولا القرض ولا إجارة؟ للبيع. نوع عقد البيع من حيث اللزوم، عقد لازم أو جائز؟ لازم. باع صبي عمره 14 سنة ولم يبلغ، باع سيارة في الحراج، فهل بيعه صحيح؟ يصح بإجازة وليه، يصح بإجازة وليه. لا يصح بيع الحشرات لأنه لا نفع فيها، لا نفع فيها. ما معنى السنور وهل يجوز بيعه؟ هو الهر ولا يجوز بيعه، هو الهر ولا يجوز بيعه. السنور، السنور. نعم. طيب، الشروط في البيع يمكن إسقاطها لا يمكن إسقاطها؟ الشروط في البيع يمكن إسقاطها ولا لا يمكن؟ يمكن، يمكن إسقاطها، يمكن إسقاطها. لاحظ كل شيء موجود في مذكرة، كل شيء موجود في مذكرة. لاحظ مثلا هذا السؤال، هذا شيء موجود الآن ويمكن إسقاطها مما له الشر، تجد أن كلها، لكن تكون أسئلة بهذه الطريقة. طيب، القول الراجح في علة الربا في النقدين، في النقدين الثمانية. طيب، في غير النقدين، الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم، الطعم مع الكيل أو الوزن. طيب، حكم بيع 3 كيلو جرام تمر سكري ب4 كيلو جرام تمر خلاص؟ لا يجوز. طيب، بيع الذهب بالفضة يشترط فيه ماذا؟ التقابض، التقابض. حكم بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض؟ لا يجوز. حكم بيع 5 جرام من حلي قديم ب3 جرام حلي جديد مع تساويهما في القيمة؟ غير جائز. يعني هذه نماذج من الأسئلة، ستكون الأسئلة متعددة بهذه الطريقة، يعني يكون هناك 4 خيارات وتكون كلها مذكرة، لكن يعني تحتاج إلى شيء من التركيز أثناء المذاكرة، يعني تركز، وستكون إن شاء الله تعالى بهذه الطريقة. أسئلة بالنسبة للفقه 12 سؤالا، وكذلك أصول الفقه في 6 أسئلة أو 5، تكون في المادة واحدة، فقه وأصوله مادة واحدة، أسئلة واحدة في يوم واحد. حدد لكم اليوم أول اختبار، نعم، له يوم الاثنين 5/1 أول يوم. الدرجة 100، الفقه عليه 60 درجة وأصول الفقه 40 درجة. نعم، لا، على كل حال الفقه 60 وأصول الفقه 40، ما السؤال عن الفقه فقط. نعم، نعم، نعم، فضل. كل ما في المذكرة داخل الاختبار، كل ما في المذكرة، جميع ما في المذكرة داخل في الاختبار من أدلة وغيرها، فأنتم فقط مطالبون بما في المذكرة. أما الاستطرادات التي نذكرها خارج المذكرة هذه تبقى للفائدة، لستم مطالبين بها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.